فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 73 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، ونبدأ بسماع الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة برواية حفص للقارئين لحفص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أو الإخفاء يعني عدم فتح الشفتين، أو أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على الأصول والفرش للقراء العشرة للآية 74 بعد 200 بعد أن استمعناها برواية حفص. الذين ينفقون أموالهم بالليل، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب من له الإسكان والصلة؟ له الإسكان والصلة قالون عن الإمام نافع المدني. من له الصلة قولا واحدا؟ الصلة قولا واحدا لكل من الإمام ابن كثير من الشاطبية والإمام أبو جعفر من الدر. بارك الله عليك. بالليل والنهار سرا وعلانية. والنهار قرأ ورش بتقليل الألف قبل الراء المكسورة. نعم. المتطرفة المكسورة. والنهار بس النون شد وفتح. نعم. والنهار أنا قلت والنهار والنهار والنهار. وقرأ الإمام أبو عمرو البصري وقرأ دوري عن الكسائي بالإمالة الكبرى والنهار والنهار والبكون بالفتح. نعم. وفي ألفات قبل لا طرف أتت، قلنا قبل كده بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلك أبصريهم والدار. نعم. إلى أن قال وورش جميع الباب كان مخلل سرا وعلى عدم الغنى لخلف، وبعد كده الراء الترقيق لورش، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش يرقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو تكون قبلها كسر. نعم. يقول قبلها كسر سرا وعلانية. سرا وعلانية خلف عن حملة سرا وعلانية. نعم. وعلانية إن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا الإمالة للكسائي. وعلانية وعلانية إن وقفنا. نعم. مش وقف. وعلانية فلهم أجرهم، ميم جمع بعدها همزة قطع. قرأ ورش بصلتها مع المد ست، فلهم أجرهم مع